بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فمع الدرس الثالث بالتعليق على الدروس المهمة، ووقفنا على أركان الإيمان، وتقدم الكلام على الإيمان بالله وملائكته، واليوم معنا الثالث من أركان الإيمان وهي الكتب. ولهذا قال وكتبه، وجمعها لأن الإيمان يشمل الإيمان بالكتب كلها، يعني لا يشمل الإيمان بالقرآن فقط، بل يجب على الإنسان أن يؤمن بالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، يؤمن بجميع الكتب. ولهذا من كذب بكتاب فقد كذب بالكتب كلها، ويجب التصديق بها كلها. والإيمان بالكتب هو التصديق الجازم الصادق الذي لا يعتريه شك ولا ريب بكتب الله المنزلة على رسله، وأنها كلامه حقيقة، وأنها حق ونور وهدى وصالحة مصلحة، ونؤمن بما سمي لنا منها. نؤمن بما سمي لنا منها. سمي لنا منها في القرآن ستة: صحف إبراهيم وموسى والإنجيل والزبور والتوراة والقرآن. وبعضهم يقول صحف موسى هي التوراة، فيكون عندنا خمسة: الإنجيل والزبور والتوراة والقرآن وصحف موسى. وعلى كل نؤمن بها كلها، سواء كان ستة أو خمسة، نؤمن بها. ونؤمن بما لم نعلم منها، لأن الله عز وجل أنزل رسل منهم من لا نعرفه، وما أرسل الله رسل إلا وأنزل معه كتاب. ولهذا يجب أن نؤمن بما لم نعلم منها، سواء أنزله الله عن طريق الملك مشافهة، أو أنزله الله مكتوبا من عنده كالتوراة التي نزلت مكتوبة في الألواح كتبها الله بيده. وقد دل القرآن والسنة والإجماع على هذا. قال الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، وهذا القرآن. والكتب الأخرى المنزلة قال سبحانه: وآمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. والكتاب الذي أنزل من قبل. وقال الله عز وجل: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. آمنت بما أنزل الله من كتاب. وفي حديث عمر، الحديث المشهور، حديث جبريل حينما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره. فالشاهد من ذلك الإيمان بالكتب. والله عز وجل أرسل الرسل وأنزل معهم الكتب. كل رسول يرسله الله عز وجل ينزل معه كتاب، إن ما علمنا منها كالتوراة، وفيها أشياء لا نعلم بها ولا على من أنزلت، لكن نؤمن بها في الإجمال. قال الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق. وقال عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. فالله عز وجل أرسل الرسل وأنزل معهم الكتب. ومن كذب بواحد منها فهو كافر، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ومن كذب بأحدها كذب بها كلها. يجب الإيمان بها كل الكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسله، لأن الكتاب اسم جنس يشمل ذلك كله. ولهذا قال وكتبه، ولم يقل وكتابه يعني مفرد القرآن، لا، بل قال وكتبه. والله عز وجل أمرنا بالإيمان بها. قال: قولوا آمنا بالله، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم. الآية. صفة الإيمان بالكتب الإيمان بها تفصيلا وإجمالا كما سبق، أن نؤمن بها تفصيلا كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى والقرآن، ونؤمن بها إجمالا، نؤمن بأن الله عز وجل له كتب أنزلها على رسله لا نعلم بها، لا نعلم بها. ومن الإيمان بها أو صفة الإيمان بالكتب، الإيمان أنها كلام الله تكلم بها سبحانه بحمد حقيقة، كل تكلم بالتوراة وتكلم بالإنجيل وتكلم بالزبور وتكلم بالصحف وتكلم بالقرآن كلاما حقيقة على ما يليق بجلال الله وعظمته. ومن ذلك أيضا الإيمان اعتقاد اتفاقها وعدم تناقضها، فهي الكتب لا تتناقض ولا تتبدل ولا تتغير، وكذلك اعتقاد أن القرآن مهيمنا على من سبقه، يعني لما أنزل الله عز وجل على رسول القرآن أصبح القرآن مهيمنا على جميع الكتب السابقة، مهيمنا على جميع الكتب السابقة، فلهذا القرآن جاء ناسخ لما سبق، ناسخ للتوراة والإنجيل والزبور والصحف وغير ذلك. ومن أيضا صفة الإيمان بها أن الحجة قامت على المخاطبين بها، قامت الحجة على الخلق وعلى المكلفين بالإيمان بها، وكذلك العمل بالأحكام منها التي لم تنسخ والرضا بها والتسليم، هذا كله من الإيمان بها. قد يقول قائل هل توجد التوراة والإنجيل والزبور؟ قد توجد منها، لكن قد يوجد منها محرفة مبدلة مغيرة يزاد فيها وينقص، إذن لا قد لا يوجد منها الكامل الذي ليس فيه نقص ولا تعديل ولا تبديل، إذن إذا لو وجد ولو حرفا واحدا يجب الإيمان به على ما يليق بجلال الله عز وجل وعظمته. والإيمان بالقرآن بصفة أن القرآن ناسخ لجميع الكتب هو التصديق بأن الإيمان بالقرآن قدر زائد على الإيمان بالكتب الأخرى، فالإيمان به يقتضي الإقرار بالقرآن واتباع ما فيه، أن يتبع الإنسان ما في القرآن، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، يعني يؤمنون به يتبعونه حق اتباعه، وتقديمه القرآن على غيره سواء الكتب السابقة أو سواء أقاويل الرجال أو غير ذلك، من بل القرآن مقدم على كل شيء، هو الأساس هو الأصل هو القاعدة. فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن، فيجب علينا أن نعي أن القرآن عظيم، وأن القرآن أنزله الله عز وجل وحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حفظ الله عز وجل القرآن من التبديل من التغيير من التعديل، ولهذا منذ نزوله لوقتنا هذا فالقرآن صالح مصلح مهيمن نور هدى فلاح نجاح شفاء. ولهذا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حفظه الله من التبديل والتغيير، فعلى ممر العصور والدهور والأشخاص والدول والناس أجمعين مع ذلك القرآن هو والله الحمد والمنة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الثبات عليه والعمل به وتصديق أخباره والقيام بأحكامه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كذلك أيضا لا يعتري هذا القرآن لا باطل ولا يعتريه تأويل ولا يعتريه تحريف ولا يعتريه تكييف، كما قال الله عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، من حكيم حميد، حكيم يضع الأشياء مواضعها، حميد يحمد سبحانه وبحمده على ما يليق بجلاله وعظمته، يحمد على هذه على القرآن بما فيه من الهدى والنور والبيان، كما قال الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فالقرآن الكلام فالإيمان بالقرآن الإيمان بأن الله أنزله على رسوله، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، وكذلك أنزل الله الإيمان به بحروفه ومعانيه، فيجب، وأن القرآن منزل غير مخلوق منه بدا وإليه يعود، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان بالقرآن، وأنه الخاتم والشاهد والمهيمن على من قبله. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيمة. إما أيضا الإيمان يجب الإيمان بالقرآن التحاكم إليه، التحاكم إليه، إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. ولهذا قال عز وجل: أن ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان يضلهم ضلالا بعيدا. وكذلك أيضا من آثار الإيمان يبقى أن الإيمان كما سبق بالأسماء والصفات لها آثار سلوكية وآثار تربوية وإيجابيات روحانية، ليس قصار الإنسان أن يؤمن بالكتاب فقط، بل أولا يؤمن بأن الله عليم سبحانه وبحمده، فعلمه بكل شيء سبحانه وبحمده، كذلك أيضا حكمته سبحانه من حكيم الحكيم، وأن الله عز وجل حكيم يضع الأشياء مواضعها. وكذلك الإيمان، كذلك أيضا هذا الترتيب العجيب لهذا القرآن الكريم، وكذلك أيضا عبادة الله عز وجل على نور وهدى وبصيرة، وكذلك رحمة الله عز وجل بخلقه، فالله عز وجل ما خلق خلقه وتركهم سدى، بل أنزل عليهم كتابا يعملون به وينتمون إليه وهم من أهله يؤمنون به. وأيضا من الآثار الإيمانية أن القرآن هداية، هداية للقلوب وهداية للأبدان وهداية للحياة وهداية للآخرة وهداية للأمور المعنوية والحسية، هداية لكل شيء، كما قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وكذلك أيضا شكر الله عز وجل، أن نشكر الله على هذا القرآن الذي فيه الخير والهدى والفلاح والنجاح والطريق إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وسيأتي إن شاء الله الإيمان بالرسل، وفق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.